قال معاذ بن جبل: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. قال معاذ: فأخذ، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بلسانه وقال: أمسك عليك هذا. قال معاذ رضي الله عنه: قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أحبتي في الله، هذا حوار شيق دار بين معلم البشرية النبي المصطفى والرسول المجتبى عليه الصلاة والسلام، وبين تلميذ من تلاميذه النجباء، وبين فاضل من فضلاء هذه الأمة، ألا وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه. بيّن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الذي يدخله الجنة ويباعده عن النار بإذن العزيز الغفار هو أركان الإسلام الخمسة. بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فإذا أردنا دخول الجنة والنجاة من النار فعلينا أن نحافظ على أركان الإسلام وأن نؤديها كما أمر الكبير المتعال. أيها الأحبة الفضلاء، انطلقت قبل يومين أولى الرحلات إلى بلد الله الأمين لأداء مناسك الحج، ومن التقصير في نظري أن تخرج كواكب المؤمنين وجحافل الصادقين وقوافل الطيبين باتجاه بيت الله الأمين دون أن نشاركهم في هذه الرحلة المباركة الطيبة الميمونة. رحلة الحج أيها الأفاضل رحلة طيبة مباركة ميمونة، تغفر فيها السيئات، وترفع فيها الدرجات، وتضاعف فيها الحسنات. هل شممت أخي الحبيب عبيراً أزكى من غبار المحرمين؟ هل مر بك ركب أشرف من ركب الطائفين والساعين بين الصفا والمروة؟ هل أبصرت عيناك رؤوساً أفضل من رؤوس المحلقين والمقصرين بعد أداء المناسك؟ هل تشنفت أذناك بسماع كلمات عذبة طيبة بعد القرآن الكريم تكون أفضل من عبارات المحرمين وهم يرفعون الأصوات ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك؟ وإنني أغتنم الفرصة وأهتبل المناسبة وأنتهزها لأرسل ثلاث رسائل عبر بريد القلب، أسأل الله جل وعلا أن تخرج كلماتي من قلب سليم لتصل إلى القلوب السليمة. الرسالة الأولى إلى الذين اصطفاهم الله واجتباهم ووفقهم ويسر لهم السبل لأداء هذه الشعيرة العظيمة، إلى الذين يخرجون هذه الأيام ويتجهون إلى بلد الله الحرام، ويا لها من بقاع مقدسة ورحاب طيبة طاهرة، بمكة نور يهز الشعور وينطق كل فتى أخرسي، يجاذب قلبي إليها الهوى، وفي غيرها القلب لم يأنسي، وبيت العتيق لنا قبلة نفديه بالنفس والأنفس. إلى أولئك الذين وفقهم الله وسيخرجون لأداء مناسك الحج أقول كلمات مختصرة: اتقوا الله جل وعلا، وأخلصوا النيات في خروجكم وذهابكم، واصدقوا مع الله جل وعلا في ذهابكم إلى البلد الأمين، واحرصوا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أداء المناسك، فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال كما في حديث جابر عند مسلم: لتأخذوا عني مناسككم. فاحرصوا أيها الأفاضل على إخلاص النية وصفاء الطوية وصدق النفس واتباع هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، واعلموا بأنكم ستنالون جائزة كبرى لا تخطر على بال الإنسان إذا لم يكن في تلك الرحاب الطاهرة إلا أن يشاء الله. إنها جائزة الميلاد الجديد، ويا له من ميلاد بعد أن وصلت إلى سن 50 أو 60 أو 70 أو 80، أو جاوزت ذلك أو لم تصل، ستولد من جديد. إي والله، نطق بهذا الذي لا ينطق عن الهوى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. بخن بخن، يا له من جزاء عظيم، يا له من ثواب جزيل، يا لها من جائزة كبرى ينالها المسلم الذي حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه، رجع بإذن الله تعالى نقيا من الذنوب، صافيا من الخطايا، طاهرا من الآفات والآثام. ولسان حاله ومقاله: اليوم ميلادي الجديد وما مضى، موت بليت به بليل داجي، أنا قد سريت إلى الهداية عارجا، يا حسن ذا الإسراء والمعراج. أبشرك أيها المسلم بهذه الجائزة وبالجائزة الأخرى، وهي أعظم بلا شك. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. أحبتي في الله، الرسالة الثانية أوجهها إلى الذين يتحسرون ويتأوهون ويتوجعون ويتألمون، لأن الفرصة لم تسعفهم، لأنهم ليسوا في عداد الذين يتأهبون لأداء مناسك الحج، إما لقلة ذات اليد لعدم وجود المال، وإما لأن حالته الصحية لا تسمح له بذلك، وإما لأنه لم يحصل جواز سفر متعلقا بالحج، وإما لسبب آخر حال دون سفره لأداء مناسك الحج. أقول لك يا أخي الحبيب، لا تتحسر كثيرا، لا تحزن ولا تبتئس، واعلم أنك ما دامت نيتك معقودة وما دمت راغبا في أداء الحج وحيل بينك وبين أداء الحج، اعلم أنك مأجور مشكور بإذن العزيز الغفور. في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك قال لأصحابه: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. استغرب الصحابة، هؤلاء لم يخرجوا للغزو، هؤلاء بقوا في المدينة، هؤلاء لم يجاهدوا معنا. غزوة تبوك غزوة فيها حر شديد، كانت في فصل الصيف حيث الحرارة الشديدة مع قلة الزاد مع بعد المسافة إلى تبوك، والصحابة تألموا أيما ألم وهم يخرجون إلى تبوك، ومع ذلك يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن المدينة فيها رجال ما ساروا مسيرا ولا قطعوا واديا إلا كانوا معهم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. في رواية مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاركوكم في الأجر، أي شاركوكم في الأجر وهم بالمدينة. فلا تبتئس يا من حيل بينك وبين الحج، ولا تحزن ولا تخف، فإنك مأجور بإذن الله جل وعلا. الرسالة الثالثة باختصار إلى الصنف الآخر، إلى الذين تيسرت لهم أسباب الحج ولم يفكروا في الحج ولم يجتهدوا لأداء مناسك الحج. يا عباد الله، أنتم الأصحاء، عافاكم الله جل وعلا من الأمراض، ورزقكم الله عز وجل المال، ويسر لكم أسباب الحج، أما آن لكم أن تحجوا؟ أما آن لكم أن تنتبهوا؟ أما آن لكم أن تؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام؟ لو أذن لأهل المقابر أن يتكلموا لقالوا: أهلكتنا السين، وسوف سأحج بعد أن أقتني محلا تجاريا ثالثا، سوف أحج بعد أن أنجز وأنشئ مصنعا ثانيا، سوف أحج بعد أن أتجاوز 70. وهل تدري أنك تصل أو لا تصل إلى ذلك العمر؟ اعلموا أن حياة الدنيا دار نفاد وليست محل إخلاد، ومركب عبور وليست منزل قرار وحبور. جديدها يبلى وملكها يفنى، عزيزها يذل وكثيرها يقل، خيرها يفوت وحيها يموت. اعلموا أن الحياة الدنيا إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، فاستعدوا ليوم المعاد، يوم تبعثون وتسألون. ومن جملة ما نسأل عنه أركان الإسلام أيها الأفاضل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى آخرها. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الفرائض الواجبات إلى ذكر النوافل المستحبات، لأن النوافل أيها الأكارم زاد عظيم يتبلغ به المسلم في حياته ليكون من أهل الجنان، لأن المسلم ضعيف ينسى يسهو يخطئ تزل قدمه، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلعل هذا المسلم فرط في الفرائض، إما أخرها عن وقتها، وإما لم يحصل الخشوع في صلاته، وإما لم يؤدي الصلاة بأركانها كما أمر، وهكذا مع الزكاة، وهكذا مع الصيام. فتأتي النوافل وتعتبر رصيداً إضافياً لهذا المسلم لينال به الدرجات العلا. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. ولا يزال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعيذنه. فالنوافل زاد عظيم يساعد المسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض النوافل العظيمة، ذكر الصيام، وذكر الصدقة، وذكر قيام الليل. كنت أود أن أتناولها اليوم، ولكنني أرى عقارب الساعة تلاحقني وتطاردني، لذلك أرجئها بإذن الله جل وعلا إلى الأسبوع المقبل إن قدر لنا البقاء واللقاء. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل بلدنا هذا بلداً آمناً مطمئناً سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم، استووا، أتموا الصفوف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،